Book 2 58 58 58 Bagian-bagian tubuh Ajza'ul jism Ajza'ul jism Saya menggambar seorang pria. Arsum rajulan. Pertama-tama kepalanya. Al-ra'su awalan. Pria itu memakai topi. الرجل يرتدي قبعة. Rambutnya tidak kelihatan. الشعر لا يراه أحد. Kupingnya juga tidak kelihatan. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Punggungnya juga tidak kelihatan. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Saya menggambar mata dan mulutnya. أرسم العينين والفم. Pria itu berdansa dan tertawa. الرجل يرقص ويضحك. Pria itu mempunyai hidung yang panjang. الرجل له أنف طويل. Dia memegang tongkat di tangannya. هو يحمل بيديه عصاً. Dia mengenakan syal di lehernya. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Ini musim dingin dan cuacanya dingin. الفصل شتاء والجو بارد. Tangannya kuat. الذراعان قبطان. Kakinya juga kuat. الساقان أيضا قبطان. Pria itu terbuat dari salju. الرجل مصنوع من الثلج. Dia tidak mengenakan celana dan mantel. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Tapi pria itu tidak kedinginan. Lakin al-rajul la ghairu bardan. Dia itu boneka salju. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.